السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعم، استعين بالله، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: والركن هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه، ما يتم، نعم، والركن هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه، ويلزم من عدم وجوده بطلان ما هو ركن فيه، كالركوع مثلا في الصلاة فهو ركن فيها يلزم من عدمه بطلانها. نعم، هذا معنى الركن في اصطلاح اللغوي. الركن عند أهل اللغة، أسمى رحمه الله، هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه. نجامب ومبالوكوامبا لنوتميزا jambo lile linalofanywa. Kama kuna jambo lataka kufanywa na jambo lingine halitimii hili jambo mpaka hilo, huitwa rukn. Bihaithu lile jambo halisimami mpaka lipatikane jambo hilo. Hiyo ndo maana nini ar-rukn fi lugha. Wayalzamu min adami wujudihi, na yalazimu kukosekanwa hiyo jambo, yani hiyo rukn ikikosekanwa, butlana ma huwa ruknun fi, yani kubatilisha ile ibada ambayo kwamba hii rukun iko ndani yake, hii rukun iko ndani. Kwa hivyo ar-rukun kwa maana haya kilugha yafanana na shart, isipokuwa tofauti yake kidogo taeleza mbele. Hiyo rukun nini? Ni kila jambo ambayo kwamba halitimii lingine mpaka hilo, na likikosekana hilo jambo, jambo zima halisimami. هذا يسمى الركن. ثم مثل الشيخ في جنفان سمع كالركوع مثلا في الصلاة، كما كركون لن يصال. سيؤكلزي الركن عند الفقهاء، يعني عند الشريعة. في جنفان كركوع كني صلاة فهو ركن فيها، الركوع ركن كني صلاة. هذا هو أسمى يلزم من عدمه بطلانها. يتلزم ikikosekana rukuu kukosekana sala. Kwa nini? Kwa sababu rukuu ni nguzo kwenye sala. Rukuu ni nguzo kwenye sala. Wazi. طيب الركن في الصلاة ما هي؟ ما الركن في الشريعة أو في الصلاة؟ الركن في الصلاة أو في العبادة ما يثاب فاعله. Ma yuthabu fa'iluhu ni jambo ambalo kwamba yuwapata thawabu mwenye kulifanya hilo jambo. Wayastahiqqu tarikuhu amdan al'iqab, na yastahiki mwenye kuiwacha hiyo rukun kukusudi akaamua kuiwacha. Ukiwacha rukun kukusudi, wewe wastahiki kutesa, wastahiki adhab kesho akhira. هذا معنى الركن في الصلاة في الحج في العفق وني كل عبادة نجام ومبلوك وانبا وكل فانيا داني عبادة وتبتع ثوابه نو كل يواجه كسودي وتبتع مذامه بلا شك يستحق يعني كتسو. ثم قال ولا تصح الصلاة إلا به. نصالة هي صح بك هي ركن، نصالة هي صح بك ركن، وكان جزءا من حقيقة الصلاة. حفظ تفوت ركن شرط. وكان جزءا من حقيقة الصلاة. نهي ركن نلزم إذا نسهم إلى عبادة. وهو ركن سيو كتو كان رجنج. نموجة كما تنو يا عبادة ليوناني يأتو ركن. زيتو أركان. واضح. هيك كيف مجميكو كيذبيت بزوري. كسابة تكوية كويلة ذا شرط. ndo upate kuelewa tofauti baina rukun na shart. Kwa hivyo ar-rukun ma kana fi mahiyat al-ibada fi hakikatiha, ni jambo lilio ndani ya ile sala. Kuna matendo ndani ya sala yaitwa arkan, sio matendo yaliyo nje ya sala. Hayo si arkan. Arkan ni matendo lakini yaliyo ndani ya sala. Ndio akasema kana juz'an min haqiqati as-sala. Yani min haqiqati al-ibada. Hiyo ndio maana arkan rukun inda al-fuqaha au inda ulama al-sharia. Lakini kitu kimoja yustathna min dhalik. على الراجح يستثنى من ذلك من تركه جهلا من تركه جهلا الوتى أركان الصلاة جهلا نمجين قهجي ما يدري فترك أركان الصلاة فالراجح من أقوال أهل العلم أنه تصح صلاته ومعذور بجهله حتى يعلم حتى يعلم بك أسمشه واضح بدليل حديث المسيء صلاته حديث المسيء صلاته لما جاء فصلى ولم يطمئن حكت لي كوني صالة الكوانا صالة بيو والطمأنينة ركن من أركان الصلاة تم عليه الصلاة والسلام كما ارجع فصل فإنك لم تصل نندك صلتين أكرودي كما نندتين أكما بما أحسن غير هذا mimi hapa ndio ujuzi wangu mwisho fa'allimni hebu nifundishe sasa akamwambia saida kumta ila sala fastaqbil qibla fakabbir thumma qra ma tayassara ila akhir hadith wajhu dilala ulama sema tumi alayhi salatu wassalam hakumwambia na zile sala za nyuma zote alipokuwa mjinga hujui nenda kazilipe wazi fadalla ala anna aljahl udhur fadalla ala anna aljahl udhur kwa hivyo mtume alayhi salatu wasallam alimpa udhuru lijahlihi wala hakumwambia akailipa lidhalik yule ambaye kwamba atasahau arkanu atakuwa ni mjinga wa kusali ni mjinga wa kusali ujinga ambao sio kusudi rajul fil badia هناك hakuna ilmu maarifa yeye na hayawani tuna akayankuru salata wa yamshi fahadha ma'thur hatta yuallam mpaka afundishwe kwa sababu hana ilmu sahihi na tukija tukimfundisha mtu kama huyu tumuulize miaka mingapi aswali kwa miaka mitano basi tabidi urudishe sala zako zote tashukku alayhi sayashukku alayhi idhalika ash-shari'a samha sahla ikamsafu ikamsamehe li'annahu jahil hatta yu'allam baka afundishwe kwa hivyo ule aliwata sala jahlan alwata arkan jahlan as-sahih ni kwamba yasihhu salatuhu wa huwa ma'dhur lakini إذا علم في وقت الصلاة الآن متى مصالي حجوي كما طمأنينة ركن كتكركان حجوي لكن بعد الصلاة كما تعال وجوه كما طمأنينة بان أركان كيف يكون أركان هي صلاة يكون باطل كذا كذا ما دام دا صلاة أوكو سسو تمنبيرين صليتين حبو تمنبير أي صليتين لماذا لأن مبت علم داني وقت صلاة وجتوك bali hatumwambii sasa basi kuanzia na leo hii sala sasa achana nayo kuanzia na kuanzia kesho yani uanze la mwambie anza na hii sala alomfundisha kwa sababu wakati wake uko kwa sababu wakati wake uko haujatoka wazi lakini akipata ilmu ya ile sala baada ya wakati wa sala ushatoka mathalan ni al-asr akijua kwamba 80 ni rukun ni wakati al-maghrib hatumwambii rudisha ile asr yako la خلاص sasa kuanzia na sasa unaposali ndo urekebisha sala yako wazi na nimshi fam قال والشرط ركن والشرط كالركن إلا أنه يكون خارجا عما هو شرط فيه كالوضوء مثلا في الصلاة فلا تصح بدونه نعم هذا معنى الشرط في اللغة الشرط أسمى كالركن معنى لكن كما ركن كما ركن يعني عبادة هي تميم بك هي شرطي بتكان نايكي كوسكان هي شرط عبادة تكوسكان هنا معنى ركن تلفزن غمزة نشرط نيفو هيفو tafauti iko wapi illa annahu yakunu kharijan amma huwa shartun fi isipokuwa tu kwa ile jambo ambalo ni shart huwa halihusiani na ile ibada waliko nje ile ibada sio kama rukn tunkasema ni akana juz'an fi haqiqati salah amma shart ni kitu kharij an al ibada ni kitu kharij an al ibada akatoa mfano akasema kal wudhu'i mathalan fi salah wudhu wudhu ni swala ah wudhu ni kitu kando uwezi kusema al wudhu rukun min arkan as sala ana غلط kwa sababu wudhu sio sehemu ya sala ni kitu kando ambao kwamba swala haitimii mpaka kipatikane ndio maana chaitwa shart kwa sababu kiko kharij an al-ibada, kiko nje na ibada. Kal wudhu' mathalan, kama wudhu' kwa mfano asema Sheikh fi salah, fala tasihhu bidunihi. Salah haisihhi mpaka wudhu' tawadhu. Na wudhu' wenyewe matendo ya wudhu' ukiangalia si matendo ya salah, ni kitu nje ya salah. Wazi? Kwa hivyo hiyo ndio tofauti baina ar-rukn wa shart. Ar-rukn ma kana fi haqiqati al-ibada wa mahiyatihi wa dhati al-ibada. Kwa hivyo rukun ni katika ajza za ile ibada, ni sehemu za ile ibada. Ama shart ni kitu cha nje kama satrul awra, kustiri awra ni sala, lakini itaitwa nini? Shart min shurutu sala, kwa sababu ni nje ya sala. Naam, namshi. Qala wal wajibu huwa wajibu, ngoja kijataja maana shart istilahan fi sharia. Ash-shart fi as-sala au fi al-ibada huwa ma yalzamu min adamihi عدم صحة العبادة. ما يلزم من عدمه عدم صحة العبادة أو الصلاة قسم موضوعية نصالة ويكون خارجا عن حقيقتها. هذا شرط نجام ومالقوان بعبادة هي صح بك لبتكانه لجام ننجام لك أجنبين إلى عبادة. هل يسيان عبادة نكتو فنكان ولا فنرونجيه كون عبادة ينريتونين الشرط. نعم فضل. قال رحمه الله والواجب هو ما ثبت الأمر به في الكتاب أو السنة ولا دليل على ركنيته أو شرطيته ويثاب فاعله ويعاقب تاركه إلا لعذر ومثله الفرض. التفريق بينه وبين الواجب استلاح حادث لا دليل عليه. نعم الآن كوليزيا الواجب تلسيما جانا شيخ أسيما تيليزيا بعض المصطلحات الفقهية أتقوكز فسيري ndio mbele huko tukisoma akikwambia hii ni rukun ushafahamu nini maana yake, akikwambia hii ni wajib ushafahamu warudi waelewa ile maana yake amesema nini. طيب wajib ni nini sasa? Asema ma yathbutu al-amru bihi ma thabata. Na ma yathbata al-amru bihi fi al-kitab au as-sunnah, ni jambo lililothubutu amri yake kwenye Qur'an au sunna, ni jambo lilokuja kuthubutu amri yake kwenye Qur'an ama sunna. Wala dalila ala rukniyatihi au shartiyatihi, na hakuna dalili ya kuonesha lile jambo ni rukn min arkan as-sala au ni shart min shurut as-sala, hakuna dalili ya kuonesha hivyo. Wazi? Wayuthabu fa'iluhu, na mwenye kufanya wajib, mwenye kufanya wajib atapata thawabu. Wayuaqabu tarikuhu illa li'udhr, na mwenye kuwacha wajib katika wajib za ibada atastahiki kuteswa, yani adhab, illa li'udhr, isipokuwa kwa udhur wa kisheria. Kama hana udhur, yani kusudi hakusahau wala si mjinga kakusudia, basi madamu umeata jambo la wajib tastahiqu al-iqab, na ukilifanya tastahiqu thawab. Na hakuna dalili kuonesha hii ni rukun au ni shart. Hayo mambo huitwa nini? Wajibat al-ibada au as-sala wa ghairi dhalik. Wal wajibu fi as-salah au fi al-ibada ma yuthabu fa'iluhu wa yastahiqu tarikuhu 'amdan al-iqab, kama al-basama, ukiwacha kwa kusudi wajib wastahiqu kuteswa. Wa tabtulu as-salatu 'inda tarkihi 'amdan. Swala hubatilika ukiwacha wajib kusudi. Swala huwa batil ukiwata wajib katika wajibati zake kwa kusudi. Wayajibu sujudu sahwi bisahwi an. Na ukilisahau jambo hilo lazima usujudu sujudu sahu. Hiyo ndo maana wajib fi sala. Kwa hivyo kuna mambo ndani ya sala ukiyafanya utapata thawabu kwa sababu dalili imekuja kuyaamrisha. Na ukiyawacha kwa kukusudia huku sahau utapata madhambi. Na sala yako itabatilika kwa sababu ulikusudia kuliacha jambo hilo. Wazi? Na ikiwa uliliacha kwa sahau, basi utaliunga kusujudu sahu. Utaliunga kwa nini? Kusujudu as-sahu. Kwa mfano, tashahudul awwal. Zimekuja dalili kuonesha kwa kitendo chake Mtume alayhi salatu wasalam kufanya tashahudul awwal. Kwa kikaa tashahudul awwal, sio? Pindi alipowacha tashahudul awwal kwa kusahau, kwenye hadithi ibn Mas'ud akawacha tashahudul awwal kwa kusahau, Mtume alayhi salatu wassalam hakuirudia. Hakuirudia ile tashahudi ya awali. Akaendelea kwenye sala yake, alipomaliza akasujudu sujudu sahu. Akasujudu sujudu as-sahu kabla as-salam, kabla as-salam. Ulama, kwa nini wamesema hii ni wajibu katika wajibati as-sala? Kwa sababu hakuna dalili ya wazi kuonesha ni rukn. Hakuna dalili ya wazi kuonesha. Kwa nini kivipi? Lau kama ingelikuwa ni rukn, lazima rudi, sio? Lazima angerudi. Kwa hivyo alipoacha kurudi kikao cha kwanza, akakiacha akaendelea na sala, hii ni ishara kuonesha ni katika wajibati. Kwa sababu mtu akisahau wajibati, anaunga kasahu. Wa min babi aula si shart katika shurutu sala. Kwa nini? Kwa nini tashahud al-awwal si shart? Na? Kwa sababu sio? Haiko kwenye? Haiko kharij, sio? Hada. Yani, ikundani, ya nini? Ikiwa si rukun min babi aula si wajib, kwa sababu tulisema ash-shart ma kana kharij, as-sala na hii iko dakhil, iko ndani ya sala, na hii iko ndani ya sala. Kwa hivyo mtu aamue sasa kusudi, kusudi mimi nitawacha tashahudi la awali. Nakumbuka mwenyewe nikaswali nikasema mimi siinuki, sisikae, nitasimama. Kusudi hakusahau. Mahukumu salatu batil, batil. Kwa nini? Amewacha wajib amdan. Sasa hapa hakuna cha kuunga kusujudu sahu wala nini. Hapa ni kuswali tena tu mara pili na astaghfirullah kwa madhambi, kwa sababu taamada tarka alwaji, amekusudia kusali makosa kwa kusudi. Thumma dhakara sheikh takallama anil farq baina alwajib wal fard. Hadi mas'ala usuliyya wan niza'u fihi tawil, wadih. Lakin khulasa mambo ni kwamba hakuna tofauti baina ya fardh na wajib. Kiangalia japo kwa wengine wasema al-fardh ma jaa al-amru fihi muakkadan wal-wajib ma jaa al-amru fihi ghayra muakkad, dhakaru furuq kathira, lakini Sheikh akayarudd ala dhalik, la, hakuna dalil. Hii ni istilahun hadith ahdathaha al-fuqaha, ahdathaha al-fuqaha. Kwa hivyo fardh ni wajib na wajib ni fardh, wa hadha aqwa al-aqwal. Kwa hivyo jambo za kusema hadha fardh au hadha wajib, tofauti ni istilahi ya kimaneno tu, wala hakika jambo fardh ni liamrishwa amru luzum, na wajib ni jambo liamrishwa amru luzum. Idhan kimaana sawa sawa, tofauti ni kimatamshi tu, na hiyo haina athari kwenye ahkam. Yenye athari kwenye ahkam ni haqa'iq na maani ya kitu, si majina ya kitu. Wazi? Naam, namshi. Qala was sunnatu ma wadhaba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam alayhi min al-ibadati da'iman aw ghaliban ولم يأمر به أمر إيجاب ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يعاتب. نعم. السنة أسمى ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه من العبادات دائما. هذا معنى السنة عند المحدثين عند أهل الحديث. هذا معنى السنة عند أهل الحديث. نجام ما واظب أي داوما. واظب داوما jambo aliyodumu nalo mtume sallallahu alaihi wasallam min alibadat katika ibada, au ghaliban, au alilifanya mara nyingi akaliacha tu mara kidogo, lakini mara nyingi alikuwa kilifanya. Hadha yusamma sunna. Walam ya'mur bihi amra ijab, wala hajaamrisha amri ya lazima, hajasema ni lazima, hajasema ni lazima, kama alivyosema kwenye hadithi Abdullah bin Anais, au sallu qabla al-maghrib, صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. ايش قال؟ لمن شاء، لمن شاء. كwanza ameamrisha salini kabla salatu al-maghrib, yani salili sunna qabla salatu al-maghrib salini. Mwisho wa hadithi 80 liman sha, kwa anayetaka. Kwa hivyo hii dalili kuonesha lam ya'mur amra ijab. Aliposema liman sha, hii qaid imeonesha kwamba hii amri si lazima. Liman sha, mwisho wa hadithi 80 karahiyat an yattakhidhaha an-nas sunna, kwa sababu alikuwa chukia wafanye kila siku watu. Idhalika as-sunna qabla al-maghrib, saa nyingine iwache na saa nyingine ifanye, si kitu ya kudumu nayo. As-sala qabla al-maghrib ni kitu ya kuacha saa nyingine na kufanya saa nyingine. Naam. Kwa hiyo ni mfano wa kuonesha hili jambo ni sunna, kwa sababu halina ulazima kisheria kufanywa. Asema wayuthabu fa'iluha, na mwenye kufanya hizi sunan atapata thawabu, yuthabu. Wala yu'aqabu tarikuha, wala hateswi au hakuwekewa makemeo akhira nani mwenye kuiwacha sunna kama hii kwa sababu sheria yenyewe haijalazimisha baadamu haijamt amri ya lazima mwenye kuiwacha kwa ajzi yake au kwa amelemewa au ameamua sifanye hatutamlaumu hata ikiwa makemeo kwenye sheria sawa wala yuatab wala hakosolewi haambi kwa nini ukuleta kwa nini ukufanya lakini nahnu la nafahamu hadhi haqaiq ndio ile naambia sheikh alitakalam nitafauti na sisi tunaofanya wengi sisi bado hii qaida alitaraka sunna la yuaqab ikiwa la yuaqab fil akhirah kwa nini yuatab fi dunya ikiwa akhirah hatoteswa kwa nini sasa laumika hapa duniani lakini alulama qasamu sunan qismain ulama wamezigawanya sunna aina mbili kuna sunan fi sharia tusamma sunan alhuda sunan alhuda hizi ulama wasema yu'atab tarikuha hizi atalaumika atakosoleka nani mwenye kuziwatu kama sunnat alfajr kama salatul witr qiyam al-layl hizi mtu usutwa kidogo maana min kamal almu'min ma yanbaghi almu'min an yatruk sasa mtu akiwacha sunan kama hizi yajuzu an yu'atab kwa sababu ni sunna ambazo kwamba wadhaba alaiha wadawa maalaiha rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadar was safar alipokuwa safarini akizifanya na alipokuwa mjini akizifanya sunan kama hizi ulama waziita sunan huda min hadihi hizo ziwezi kuachika na atakaye kuacha tutamwambia atakoko yani wewe una kasoro kwenye mahabbatu rasul una kasoro kwenye masala lazima uzifanye ama zingine ambazo kwamba hakuzishikilia afanya mara thumma atruk مثل هذه السنن لا يعاتب حلو ميكي متو لكن سيسي huko sia sana kwenye kutobikisha hizi ahwali nitawapa mfano الان العلماء جمهور العلماء وناونا الجمع عند المطر رخصه حتى ما يسميه سنه كل رخصه ليس سنه اصلا وكجا بعض العلماء قسم لا الجمع عند المطر سنه سواء طيب نفيتو كوني سنن الهدى بحيث واضب عليه النص صلح كواجه طيب إذا مسائل كما هي ما يستنكر أحد يعني اللي جمع يترك كي سبب ياك واللي ترك الجمع كتكو عزيمة ما يستحق العتاب هو هفايق فكو لوميكا كان بقنين هو كفاني جمع ننفو يشوك ما أريدتو إذا نمتو كما هو ما يعاتب ولا يعاقب kwanini? Kwa sababu amewacha ruhusa amechukua azima na yeye anataka azima. Masaili kama haya utakuta sisi tutagombana na haipaswi kuwa hivyo. Lakini nani aliyomkemea mwanzake hapa amewata witr yuko? Araitum ikhwan, idha labudda an nafhama, lazima tufahamu masaili hakika yake. Tufanya inkar kwenye masaili hata mastahiku inkar. Na yale ambayo kama ulama ametoa ruhusa tukemeane, hatufanyi. ما أحد مسجد يتمان يعتب أحد بونه قصلي سنة الفجر من جهة أو بونه قصلي وتر أو بونه فاني قيام الليل هذين يصونني يعاتب لأن من كمال المؤمن نمؤمن سكوزات تفتنيني كمال واضح يا إخوان قبل لا بد أن تفهم هذه المسائل جيدا ألف بعدين لو تكاني زعب بين الطلاب عيسازات وجوزانا وكجومبانا نمام ونبينجانا بينها بس تحكي تكو بينجيو اللي فعل الجمع نأسباب ذاك خليه واللي ترك الجمع عنده رخصة فيه ما يلزم فاني واضح؟ نعم تفضل قال وأما الحديث الذي يذكره بعض المقلدين معزوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ترك سنتي لم تنله شفاعتي فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا هو يا شيخ يرد الآن يرد على الوضعين الذين يضعون الأحاديث wenye kumbandika mtume hadithi ya kusema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumemenena tasikia hadithi zao siku zote ni tumemenena hujui amenena wapi hujui kwa tumemenena mengine ni kweli mengine ya kubandikana sasa katika hadithi zilizoandikwa mtume alayhi wasallam asema hawa watu muqallidin sheikh wameishusha hii hadithi kwamba ati mtume asema man taraka sunnati lam tanalhu shafaati هذا حديث باطل بلا شك شيخ اسمع هذا حديث لا اصل له حكون اصلي كبسا يعني هينا chanzo هينا اسناد kwa hivyo huwezi kumsingizia mtume jambo hili makosa ati mwenye kuwata sunna yangu atakosa shafa yangu idha ina maana la sunna wajib si sunna tena kunishikali hata haiendani na maana ya dini maana ya sharia لذلك أسمى حديث كما هي ما يقام بنا بزانا واتو كشويشيانا نباطل ولا صحيح. نعم. قال وما كان كذلك فلا يجوز نسبته إليه صلى الله عليه وسلم خشية التقول عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. بلا شك حديث ما يقام بزيك حاله من باطل هذين أصل لا يجوز نسبته هو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هاي فايك وسما قال رسول الله ما قص ملاك تقصص عليه ومنكم تؤمنها هنا تشانزو هنا تشانزو شاك. وهذا من الكذب من الكذب كتك عموم يا معنى كذب ينجيه، لأن الكذب في اللغة معناه الخطأ، الكذب في اللغة معناه الخطأ، وهذا من عموم الخطأ. وسما مسما نهك سبا، لذلك هاي فاس يسمى حديث كما هيزي كتجميز ونازم تومي سبب النين خشية التقول عليه kwa kuogopa kumzulia mtume usiingie kwenye kundi la wale wanaomzulia mtume alayhi salatu wasalam. Kwa sababu yeye amesema kwenye hii hadith man qala alayya ma lam aqul, yani wa'id shadid. Mtume alayhi salatu wasalam asema fi sahih Muslim man qala alayya ma lam aqul, yoyote atakayekunisemea mambo sikuyasema, yeye akajifanya kimbele mbele atakasema mbele yangu akanitangulia kwenye hilo, فليتبوأ مقعده من النار. أجتاريش كبسا كتشا كموتوني كيكو تياري مكاليو ياكي موتوني يكو تياري محل باكي پا كونداكو كا كوني موتو پاشا تياريشوا نيهي تو كوفا نا كونداكو كا. الله مستعان. نا ليو وكوتا واتو ونتساهل سانا حديثي سبحان الله هزي ناكيتو ولا ميجوكو ممتومي مسان نمكالي نو كمامبي حديثي موضوع ضعيف ايه maudhui zetu tu ndo azifai, maudhui zenu zafaa, au dhaifu zetu ndo azifai, dhaifu zenu zafaa. Udhu billah, yani billah عليك هذا الرجل هو يفكر في الاخره. Yani hii makemeo mtume عليه الصلاه والسلام aliyeweka wewe sasa wamtangulia yeye hajasema yeye wasema mbele yake, ina maana mtu kama huyu lao mtume angekuwa hai pale angemtangulia pia, eh angemwambia hapo lazima useme bwana sisi tutafanya. Ndio maana Allah kaleta wale watu ambao kwamba wanastahili kaleta masahaba athi atukuletwa maana indana ishkal. Sasa hivi baina sisi na mtume kuna kurun au sio, na tuamzulia ila leo mtamzulia, tungemzulia hata kiwa hai pale tungemzulia sallallahu alaihi wasallam. Lidhalik mtu aendelee shore yake na hiyo tabia, lakini ajue amejitayarishia yeye mwenyewe kiti chake kwenye moto wa jahannam wal iyadhu billah, na hataweza kukikalia, ni kigumu kiti hiko, ni maq'ad adhim na ni adhabu. Fallah Allah mtu asimsingizie mtume alayhi salatu wasallam maneno jambo hana haditha na shaka nao, yasal itathabbat hal huwa sahih au dhaif au kidha, thumma baada dhalik atamnasibishi anayo mtume alayhi salatu wasallam au aitaje kisha bainishe udhaifu wake. Ndio hadha hadith, lakini hadha dhaif pale pale watu wajue hukumu ile hadith. Ama masala kubandikwa tu mtume amesema hashdun nas kwa viringa watu kwa sababu nitaka mkao wake mtowe na watu, bila shaka hii itamdhuru mwenyewe kesho akhira. Naam. Qala rahimahullah wa inna min nafilati alqawl an adhkura annani lam altazim fihi tab'an li aslihi madhhaban muayyanan min almadhahib alarba' almuttaba'a. Naam, asema sheikh kama asl yani sifatu salah pia hakujifunga na madhhab yote, na kwenye hii kitabu chake ikhtisar hakujifunga na madhhab yote katika madhhab za ulama, yani yamefanya ijtihad amekwenda kwenye ijtihad لأنه عالم مجتهد، والمجتهد فرضه الاتباع، وغير المجتهد فرضه التقليد. أنا هذا كنت رجحيش مني، قوي وحبك ونحكم تفوت. طالب علم متمكن أما يستطيع أن يتعامل مع الدليل هو لا يجوز على التقليد، ينظر أتانجليا نص لثبوتنا الراجع تفات حفايك وفنوا مني مذهب معين. أما للطالب أكيو بادو نمدوغو hajaweza kuamiliana na dalili, kuchukua khas kuileta kwenye am, kuchukua mutlaq kuileta kwenye muqayyad, kutukua mubayyan kuileta kwenye mujmal. Hizi zote ataka diraya, bila shaka ataka tajruba na diraya. Kama hajafikia kiwango hicho, fafardhuhu taqlid, yanzur imam na immatul muslimin fuqallidu, lana hadha fardhuhu, hindo fardhi yake wadih. Lakini al-talib ambaye kwamba استطيع سأكون مالكا أويزا كتعامل ندليلي huyu yajib alayhi afuate dalili yajib wujuban akurasa ah bana mimi ni shafi wala mimi ni hambali bana nakula hadha haram alik wewe ni talib ilm fahim tastati' tataamala ma'a dalil wewe waweza kupambana na dalili idhan la yajuz kula na hambali ni kidha wadhih hani mas'ala talib saghir au talib la zala fi talab anaendelea kusoma na hawezi kujitegemea bali ashaka ndo ajifunge na moja katika madhahib al-arba na sheikh ni imam alim mujtahid kwa hivyo hakuna haja kwa yeye kujifunga na madhhab katika madhahib al-arba'a naam qala wa inna ma salaktu fihi maslaka ahli al-hadith alladhina yaltazimuna al-akhdha bi kulli ma thabata anhu sallallahu alayhi wa sallam min al-hadith ولذلك كان مذهبهم أقوى من مذاهب غيرهم كما شهد بذلك المنصفون من كل مذهب منهم العلامة أبو الحسنات اللكنوي الحنفي القائل وكيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا ونواب شرعه صدقا حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على حبهم وسيرتهم نعم نعم حب الشيخ رحمه الله حق سدي ihdar al-madhahib al-arba si kwamba ati sheikh anapuza madhahib za hizi nne la hakusudi kupuza hizi madhahib wala ihmaluha bali yeye sema altazim madhhab ahli al-hadith wa asluk maslak ahli al-hadith haina maana kwamba yeye yatambua maslak ahli al-hadith na ile madhhab ya fuqaha yapuza ha haina maana hivi kama unavyofahamu baadhi wa hadha laysa maqsadu al-sheikh yuridi bayin lak ataka kukufahamisha kwamba ikiwa wewe tastati'i kuamiliana na dalili na kustambit kwenye ahkama kwenye dalili wewe inavyotakikana ni ufuate madhhabi ya ahli alilm kwenye istinbat an-nusus kama walivyostambit wale ahli alilm na kujaribu kukwambia hivyo kwa hiyo akwambia na yeye hajafuata madhhabi yote angalia hapa haki kwa Hambali ataisema hapa haki kwa Shafi atasema hapa haki kwa Hanafi atasema wa fil haqiqa kufanya hivi ndio ain ihtiram al-a'imma kwa sababu utakuwa umechukua kwa wote hukujifunga na mmoja tu ukapuza wale wengine bila aksi hii ndio inaweza kufahamika hivyo lakini amechukua kwa huyu rajih amechukua kwa hadha dalila ala annahu munsif na hii ndio insaf kwamba hagandi mahali moja wazi kwa hiyo shekha anajaribu kuleta hii hali si kwamba anataka kukuambia ni wachana na madhhabi ya fuqaha chukua madhhabi ya hadith hautaweza kwa sababu mpaka kuja kuzifahamu hadithi mpaka kufahamu fiqh la budda min alat alfiqh la budda min usul min lugha wa ghairi ndo maana yatakana zote wena ilmam na hizo maana lidhalika amesema mimi nimetukua maslaka ahli alhadith alladhina yaltazimuna alakhdh bikulli ma thabata anhu sallallahu alayhi wasallam min alhadith kila hadithi kithubut wa wanaifanyia wanaichukua walidhalika kana madhhabuhum aqwa min madhahib ghairihim lidhalika sema sheikh madhhab ya ahli alhadith ina nguvu zaidi kuliko madhhab ya fuqaha kwa nini لأن الفقهاء يتوسعون في الاستدلال فقهاء مرانين ونبنوا من لنقوا حجة لذلك يحتجون بالمراسيل حديث مرسل استنبط حكم أما أهل الحديث يقول لا هذا حديث مرسل ضعيف إكا كان وتجد الفقيه يقول لا هذه مرسل إن شاء الله منقطع واضح هابنوا البتفتان بين مذهب علماء الحديث وعلماء الفقه سأسأل الشيخ ميجوكو مذهبه يعني علماء الحديث أسمى كما شهد بذلك المصنفون من كل مذهب جنبه إلى المشهودية نمصنفون وإن يكون كتابه كتك مذهب زوت يعني كما مذهب الحديث إن ينقوف نان منهم كتك والي والشهودية هيلوني أهوبان المصنف كما أيت أبو الحسنات اللكنوي الحنفي القائل رحمه الله وكيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا يعني أهل الحديث ndio warithi wa mtume kikweli haqqan wa nuwabu shar'ihi sidqan na ndo manaibu wake wenye kuifikisha sharia mtume ashakufa nani manaibu wake wanaokuja qurun baada qurun ni ahli alilm hao ndo wanachukua kazi ya nani ya mtume alayhi salatu wasallam kufikisha hasharana allahu fi zumratihim wa amatana ala hubbi siratihim naam hiya dua ikoonesha allah subhanahu wa ta'ala atufufue pamoja na wao hao ahli الحديث نعم مش قال ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل إذ قال دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وآله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار نعم هذا أبيات ذكر الإمام أحمد في مدح أهل الحديث كما نواتهم متبعون للأثر متبعون للأثر نمذهب أهل الحديث المذهب واضح بارز مثل الشمس هي في جمال لماذا؟ لأنهم يأخذون الحديث مباشرة واضح ويأخذون الحديث مباشرة ويردون الحديث إلى الحديث سكزت الرجل الذي يتعامل بالحديث أنا شكو حديث أنا ويك أنا حديث ثم يفسر بينهم أنا شكو تفسير بكو حديث هذا ميزة أهل الحديث نعم بعد كما مكوسة هابو دون أن يكون يحقق حقيقات زنجين الحقيقة عرفية لذلك تجد المحدث katika tarjih au katika kuamala nusus anaqaddimisha haqiqa shar'iyya kuliko haqiqa lughawiyya maana sengine kuna baadhi haqaiq lughawiyya ya khalifana na maana ya sharia utamkuta yuwatupa yuwachukua haqiqa shar'iyya hata kama haiendi kwenye akili wazi lidhalika hadha fuqaha hawana hiyo fuqaha yanzurun shwaya mina naw' mina istinbat at-ta'lil fuqaha sana anapenda ta'lil lakini muhaddith hata kama kitu hakuna ta'lil yakul hadha ta'abbut تعبد لازم تجوي علاك لازم تجوي علاك انقل مفانو الى حديث يا المصرات المصرات يولا المفنغا غومبي اكجا مزيوا كش كموزا كيمونا كمونا مزيوا ممجا كمنونوا وكفوتوا كنا هو انطوا مزيوا كمنونوا كما خيانه حجمكما سكو 2 افوره حديث المصرات نتوم صلى الله عليه وسلم وكيندا ناي نيومباني يولا غومبي ukamkamua mara ya kwanza mara pili kone huyu mara kwanza ametoa lita 20 mara pili juu toro lita 10 lita 8 taarifa hiyo kwamba huyu sio alikuwa amehajakamwa ukiona hali ni umefanywa khiana tunsa sana sema ruddaha wa sa'a min tamr ruddaha wa sa'a min tamr mrudishe ile ngombe kwa mwenye basta kitena alafu chukua sa'a pishi moja ya tende mpeleke alhanafia kulun la هذا ما يدخل في العقل كيف يقاس اللبن مع التمر يقولون لا يرجع بالثمن او لا يرجع بشيء ينجينا سيما تسا مذهب الحديث ما فاني هيفي مدى من كوحك وحوانقلي تعليل سانا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا يفعلون ما يحتاج ان جو علا النيني اسا فقها يستنبطون هذه علل وانتك هذه علل سانا واضح انها كنا ما كوسا كتفت علل فيها احكام نيجيني معلولة سيوف أحكام ينجزنا لكن السنجين تكدوغ هو وفوكيشة كسما كويل السنجين كدوغ هو وفوكيشة لخاف علماء هو ونكسوانا سسابينا ياه واضح غير واضح مريانا بكاب لذلك مفانوا بيلي وتكوتا مذهب الحديث أن يكون نيما أنغمية توضى خلاص ماذا دفقها بعض الفقه يقولون لا كماذهب الشافعي نيما ينغمية يكون جوضو يقول سكوزيلو لمتو لكوا ندسوما كوني ما تومبو كذا نجيسي كذا تعليل سكوزات فقية نتفوت تعليل لكن المحدث يقول أميكونا نمانغاميا عندك تواضي تومبو لمكوزيبياه الكوفيمبا ونجيسي أو نجيسي كتواضي تسها المحدثين ونسيما العلة هبا تعبدية نعبادة توتم يمرش فقها يقولون العلة الدسوما نمتو كشوكا نجيسي هلا كل هبا دوانا جانا كوني وفهم بين محدثين أهل الفقه نعم تشكوه استقبال القبلة بس نعم قال رحمه الله استقبال الكعبة إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فاستقبل الكعبة حيث كنت في الفرض والنفل وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها نعم استقبال الكعبة أم ينزنا استقبال الكعبة جنب الله قوانزا كتاك صالي وتلك قبلة أوزيه نندو معنا الشيخ أكان زنالو استقبال القبلة استقبال القبلة طيب قنين هكوان زنا وضوء خارج الصلاة أوزيه نعم لأنه خارج والشيخ يتكلم صفة الصلاة نايجو لي كان بديهي كون بمجو تقصالي كون زنا تواضع هذا معلوم نعم استقبال القبلة استقبال القبلة نجامه لا بد كل من يقصال الفاء لا بد منه يجب وجوبا شرعيا ولكي قبلة هذا لا بد منه لكن ما حكمه هل هو ركن ولا شرط وشجوا معنى ركن معنى طيب استقبال القبلة هل هو ركن أو شرط؟ لا قنين شرط ها قني بعد قبية تكبيرة الإحرام يجوز زنقك مجنين ها نعم لا نركن قنين ما تندوا صلاة التوجه من فعل الصلاة ليس بفعل كلك يا مهالي سكت كفعل الصلاة إذن علماء مختلفون فيه. هل هو القبلة ركن أو شرط ولي وانا أسيما كوانبا استقبال القبلة نشرط من شروط الصلاة وانا أسيما كوانبا وسباب استقبال القبلة نخارج إنفانيا قبل تكبيرة الإحرام نصلاة ننزيا كوني تكبيرة الإحرام إذن استقبال القبلة يكونج يا صلاة وكيتا شرط نوال العلماء والسماء نركن ومسمى لأن المصلي من أول الصلاة إلى آخره يستقبل القبلة إيش الراجع وش بديش مسمامه وانا ما بديش ما فيبا بعد الشرط على كل حال المصطلة استلاحية هنا مفانو اللي وانبيه كمبا أحكام زكي شريعة زيندك وحقائق نماع هزيني كما جينا هذين كما جينا إيت ركن إيت شرط نلازيمة سلازيمة مهم هو نجول لازيمة كلك قبلة وكتاك كيت ركن وكتاك كيت شرط هذا اصطلاح الفقهات ما تؤثر في الحكم هذا وسبب العبرة الحقيقة والمعنى ليس مجرد الأسف كيف يولى أنا يسمى استقبال القبلة نشرط يويتكيدي كما لازيمة ولك قبلة نيولى أنا يسمى استقبال القبلة نركن يويتكيدي في اللازيمة ولكن إذن هكونا تفوت المدينة ياكي نعم أسمى الشيخ رحمه الله ندليلها مسألة نقوم بالله سبحانه وتعالى سمى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وفي حديث المسيء صلاة المبينين إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء أكمن بأمفنديش أكسمام كصالي فأسبغ الوضوء تواضع وضوء كمليف وضوء زوري بزوري ثم استقبل القبلة كيش لك يا قبلة كمان بيا ثم استقبل كم بأمره رواه البخاري ومسلم أسمى الشيخ إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فاستقبل الكعبة لكي الكعبة وكسمام كصالي لكي الكعبة وليا يونا أنا يونا كيويكو مكة بالمسجد الحرام ني لازيما ويصيب الكعبة أقول لك سماء ما دامني لازم ويون يعني ويلكي وسيكوسي واضح علي مبالي يا مك حكو مك أتلكي أباند الجهة أباند إلى الكعبة يكو يتتوش كما الكعبة يكو هابا وكلكي يكو هيفي كدوغو كو هيفي ما دام هو ينحرف إلى أباند ومثلا الكعبة يكو هكو مثلا كم فان يكو هكو جهة يا شمال كوانغ شمال يانغو شاو وكلكي هابا سوا وكلكي هابا سوا ukilekea kubavuno huko sawa ukilekea kubavuno huko sawa ukilekea kubavuno huko sawa bora tu usilekee usiingie gharb ukisha kupinda ukilekea gharb sasa hapo utakuwa kibla umekikosa lakini kwa anayeswali ndani ya Masjid Haram ni lazima aisibu ailenge ile al-Kaaba wazi hii ni upande ule ile mbali ndio sharia imemkhafifishia alenge ile upande fawalli wajhaka shatra yani jiha masawi kwa Madina wazi hakumwambia al-Kaaba alimwambia shatra yani jiha kwa sababu mtume alikuwa Madina na hakuna budi ile kuleke na aliyeko Madina kibla chake kiko al-gharb upande wa gharb wazi naam ayo ati gharb upande wa janub liko upande wa janub wazi watu wa Madina kibla chao janub na watu wa Sham kibla chao shimal naam thumma qala rahimahullah wal fardhu wan naflu يعني فاستقبل القبلة حيث كنت في الفرض نعم في الفرض نعم صلاة سنة صلاة فراض نلزيمة لك قبلة صلاة سنة صلاة فراض نلزيمة لك قبلة اسبقوا كتك حال فلاني كتك حال فلاني كوني صلاة يا سنة كتك حال فلاني كوني صلاة فنة سنة حاليا المسافر حاليا المسافر المسافر anaruhusiwa kwenye swala ya sunna kuswali kwenye mnyama wake au kipando chake anaruhusiwa kwenye swala ya sunna kuswali kwenye mnyama wake au gari yake la haraj أما صلاة فرادي نلزم أسمى مشي مياما شوكي شيني صلاة لا بد من هذا كويبو أمي خففي شيئا كوكوسا قبل ناني أنا يصالي صلاة سنة إكيوا سفريني إكيوا أبي تنا سفريني سيوم جيني سفريني لحديث أنس المعروف كما النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة في ناقته استقبل القبلة وأنا سمي استقبل القبلة ثم توجهت حيث شاء kisha kalekea mnyama anapokwenda lakini almuhim kwanza fanya nini amelekea kwa hivyo sunna si lazima lakini yustahab ikiwa sali sunna kabla yani kupanda mnyama wako mnyama kwanza mlekeze kibla Allahu akbar kushakuja takbirat ihram sasa nenda nje unayotaka hii ni sala nini sala sunna ama sala ya faradhi ni lazima usimamishe gari ni lazima usimamishe hayawani ushuke uende ni lazima واضح اسمميش مجمع معكم حركة يسبب هذا فرض ما هو سنة كما أنا سأسمى الكتاب صلي فراد لكي مفهوم مجمع معك يكي صلي أما مسألة كما مجمع سواكو أو كيباندو سيشاكو تشابليكو نموينجين كما ندهي كما غاري كما بوتي بغيني ميلي هوا يتكو جنبيل الشيخة تيليزة إن شاء الله تعالى وهو ركن من أركان الصلاة ننغوزو كتكنغوزو صلاة كلكي قبلة سأسمونا الشيخ يعدها ركن واضح na wengine yudha shart ndio bila alivosema nyuma alisema nini yako masuala mengine kuna nizaa wengine wanaita hivi mimi wazi kufanya jazm moja kwa moja si vizuri ndio akakueleza kitambo kule ukimuona ameamua jambo utaelewa sasa yeye amekwenda kwenye kauli ya wale alisema nini ni rukun min arkana salat kule ya qibla allati la tasihhu salatu illa biha ambao kwamba ni nguzo ambao kwamba sala haya haisimami au haisihi mpaka ulekee kibla kile. Kwa hivyo amekhafifishiwa swala ya sunna msafiri peke yake. Mtu aliyemukim hapo. Aliyemukim hasi msafiri. Je, tutumwambie ni lazima ulekee kibla au si lazima? Ah? As-sahih annahu yajib. Yajib lilmutanaffil almuqim alekee kibla. Akisema bwana hii ni sunna dhambi la anta lasta musafir. والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في السفر نبيكم في الحضر وكم جيني كيف حال زين تفوتي حال يسافاري هو عندما تسجوا قبلة كويلي أو هو عندما جي يسافاري يكو كنيوم من قبلة سأسا تفعل عندما يفوت قبلة وبوتي لا بالي كوني سافاري وخففشي لكن هيني رقصة كولي مسافر بكيك أما المقيم عليها بس مسافر صلاة سنة صلاة فراضي استقبال قبلة وكيني ركن نن لازم عليك ناكتو لك يا صلاة كيني باطل صلاة يكني باطل ساسا شيخة تتاجى أحوال زا قبلة كوانغوكا نيكاتي جاني باوكوان باوروسيوا وسيلكي قبلة قبلة كيانغوكي يعني هي زكاني حالي نقومو هي لكي لكي قبلة كوني صلاة فراغنا سنة حاو يتكوجا إن شاء الله تعالى كيكاو كنا شكوجا بإذن الله تعالى نكتفي بهذا القدر نعم